إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل مبتدأ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي الزاد الأوفر والنصيب الأكبر لمن رام سعادة العاجل والآجل فقد قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال تمضي سريعا وتنقضي جميعا دورات الأفلاك تتصرم وساعات العمر تنقضي أفلاك صامتة وسابقة وكواكب سيارة وثانية والكل يجري إلى أجل مسمى وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وأكوانه والناس وأهل الدنيا في هذا كأنهم بين أحلام نائم وخيال زائل الأيام عباد الله بين الناس دول والزمن في أهله قلة والدنيا أدوار وأطوار وأقضية وأقضى القوي لا يستمر أبدا الدهر قويا والضعيف فيها لا يدوم مدى الحياة ضعيفة وما هذه المداولات والأدوار وما هذه التقلبات والأطوار إلا ليجري الله جل وعلا حكمته ويثبت بين الناس سنته ليبتلي ويمحص ويميز ويمحق وقد قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أفرأيتم عباد الله كيف سرعة الليالي والأيام وكيف انقضاء الشهور والأعوام تمضي بنا سريعة والإنسان بين الغفلة والتسويف يؤجل ويؤخر ولا ينظر به العواقب ولا يقدر النتائج إلى أن يفاجئه الموت ويدنو منه الأجل شيئا كانت امنيته قد قامت عليه. مؤمن الدنيا لتبقى له فمات المؤمن قبل الامل وبات يرمي اصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. عباد الله، انه قد حل بنا اليوم شهر شعبان، وهو بين رجب ورمضان، وهو شهر عظيم مشهور، وزمان جاء بفضله الآخر المأخور، فيه تمحى الذنوب، وفيه تستر بفضل الله العيوب، وفيه تعرض الأعمال على أندام الغيوب سبحانه وتعالى. شهر جاء بفضله الأخار، وعظم شأنه المتقون الأخيار، فكان نبينا المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه يصوم هذا الشهر أكثر من صيامه في غيره. والصيام عباد الله من أجل الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، المذنب للحسنات والمقرب إلى رب الباليات سبحانه وتعالى. الصيام عباد الله هو العمل الفرد الذي انفرد بمضاعفة الثواب فيه رب الأرباب سبحانه وتعالى. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وثبت عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومعنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا محمول على المبالغة كما قال العلماء، والمراد معظمه وأكثره، لا أنه كان يصومه كاملا. يدل على هذا ما روته هي نفسها رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قال كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي سنن النسائي عنها أنها قالت ما أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقد أصح النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكمة في سد صيام في شعبان، وذلك لما سأله الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه، والحديث في سنن النسائي بسند حسن، قال أسامة بن زيد يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان، فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وهو رجب، وشهر الصيام هو شهر رمضان، اشتغل الناس فيهما عنه فصار مغفولا عنه. وفي هذا الحديث عباد الله دليل كما قال العلماء على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل لولا مخافة المشقة على الناس لسبب، وهو أنه إذا أدى الصلاة بذلك الوقت فهو وقت لا يكون فيه ذاكر لله عز وجل، فتفرد الإنسان بالطاعة في وقت غفلة الناس عنها فيه زيادة أجر ومثوبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبادة في زمن الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الناس عباد الله في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حاله شبيها بحال أهلها الجاهلية، فإذا وجد من يتمسك بدينه في وقت غفلة الناس عن هذه الطاعة وعن هذه القربة صار عمله عظيما وأجره جزيلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج، والهرج هو القتل، وهذا لا يكون إلا في زمن الفتنة، قال كهجرة إلي. وتعرفون ما جاء بفضل الهجرة عباد الله، فيا أيها المسلم هذه الفرصة قد أوتيحت لك، وها هي الطاعة قد سيقت إليك، فشمر على سائر الجد ولا تعجز، فما كل وقت تسمع به النداء، وما كل عمر تقدر فيه على الصيام والعمل الصالح، فيا من ضيع الأوقات الشريفة وبئس ما ضيعها وأودعها السيئات وبئس ما استودعها، أما علمت أنك في زمان ترفع فيه أعمالك وأقوالك وتغفر فيها زلاتك وأوزارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك ومشاعن، إلا لمشرك ومشاعن. فهل اغتنمت هذه الفرصة؟ وهل أقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وكلك رغبة ونية لأن تكون هذه أيام من أيامك المباركة التي تسعد فيها ويسعد قلبك وينشرح فيها صدرك، فهذا زمان المهر فهو المقدم كما قال الشاعر الحكيم. فيا أيها المسلم اغتنم فرصة الأعمار وفسحة الأوقات، إنه ما من يوم ينشق فجره إلا ومنادي ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود، فاغتنم مني فإني لا أعود. قال الحسن البصري رحمه الله، وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج على ظلمه وتعسفه، سمعته على هذه الأعواد على المنبر يقول إن امرؤا ضاعت له لحظة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تقول عليه حصرته يوم القيامة. أم تراك يا عبد الله ضمنت الفوز بالجنان وقنعت بما عندك من العمل الصالح والإيمان؟ كلا، فما إليك هذه الأمنية؟ قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تدخل الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندمع وتستقبل العام الجديد أو الشهر الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأوقات وأن يوفقنا للطاعات والقربات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، ها نحن على أبواب شهر جديد قد أطل عليها، وما هو عن الرحيم عنا ببعيد، يذكرنا قدومه بشهر ووافد حبيب وزائر كريم طال محنت إليه قلوب المؤمنين، طال محنت إليه قلوب المؤمنين، ويعدنا لمواسم الأرباح حين تفسد فيه سوء المتجرين. بالأمس ودعنا شهرا مضى علينا شهيدا، واليوم نستقبله أو نستقبل قدومه عائدا جديدا. تمر بنا الأيام تقرأ، تمر بنا الأيام تقرأ أي سريعة، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا الشباب المكدر. عباد الله، هل شعر أحد منكم كيف ولى عانه والبطر؟ أما رأيتم سرعة مرور الأيام وتوالي الأيام والليالي؟ فهل منكم أحد قد اعتبر؟ انظروا إلى هذه الشمس التي خلقها الواحد القهار في كل يوم، تشرق في مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم الاعتبار، فإن طلوعها ثم غيوبها إذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غروب ثم زوال وانتهاء. نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، كانت الدنيا نزول وارتحال. يضم المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. انظروا عباد الله إلى هذه الشهور، انظروا إلى هذه الشهور، تولد كما تولد أو كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام والأبدان، فإذا تكامل نموها أخذت بالنفس والإحلال، وهكذا عمر الإنسان سواء. فاعتبروا يا أهل الإيمان وأصلحوا الأعمال والأحوال. انظروا عباد الله إلى هذه الأعوام كيف تتجدد عاما بعد عام، فإذا مضى العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمضي الأيام شراعا، فينصرف العام كالانفصال وتتوالى الأيام، فإذا به آخر عمر الإنسان كأنه ليلة سمر. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، ثم يفاجئه الأجل والموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إننا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدري من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الرمح والخسران في العمل. عباد الله، هذا أول يوم من شعبان، وهو بين رجب ورمضان، فاغتنموا في صالح الأعمال، وثقلوا الميزان فباغتنامه زاد لكم يقربكم إلى شهر الغفران. فاللهم اغفرنا من لحظات الغفلة، ووفقنا للتزود بالصالحات قبل النقلة، ووفقنا للإيمان والثبات عليه، وزدنا من فضلك وإحسانك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت